space. بل عرف سكان الشمال أن هناك غذاء غير دقيق والقاط والزبيب, وعرفوا أيضا أن أسرة حميد الدين ليست منزلة من عند الله وأنهم أيضا بشر مثلنا. ننتقل إلى صفحة 50. هنا زوجتي محاولات جادة للإصلاح, ولولا الحرب لشمل إصلاح كل مكان. هنا تستعد بعثة تعليمية مصرية الوصول إلى اليمن. هنا بعض المشايخ من الأزهر يعلمون ناس دين الإسلامي, فالكثير الناس وأركان دينهم. هنا عشرات المهندسين المصريين يبنون المدارس ويشقون الطرق ويصفون الشوارع ويقومون المساجد المساكن ذات الطوابق العالية. فلعلمك لم يكن مسموحا لأن يبني أحد بيتا أكثر من طابق, فلا علو إلا للإمام. هنا أقيمت المكتبات ودخلت ملايين الكتب ومئات الصحف لمن يريد أن يعرف, وأصبح هناك طريق تجاري ضخم بين صنعاء وعدن. صحيح أن الأسواق قد فتحت لنهم المستهلك المصري من قوتنا, لقيناها في نفس الوقت مفتوحة للجميع, بحيث أصبح الآن في بيت كل يمني تقريبا ثلاجة وجهاز راديو بعد دخول كهرباء البيوت. واليمنيين حاليا ليسوا فقراء كالسابق, أن الحرب هذه جعلت من بعضهم أثرياء. فإن الأموال المصرية التي أعطيت للقبائل والأموال السعودية التي أعطيت أيضا للقبائل قد جعلت هناك رواجم. والآن ألست معي أن ما يقوم به الجند المصري في اليمن عمل تاريخي وموقف إنساني مهما كانت التضحيات زوجك. ننتقل إلى صفحة 51. جواب الرسالة الثالثة, القاهرة في أول مايو 1963 ميلاديا. زوجي العزيز, انتظرك وطال الانتظار. أتصور أن أيام فتوحات الإسلام كان الجند يعود إلى بيته بعد 6 أشهر قتال, ولم يكن هناك طائرات سريعة تنقلك من صنعاء إلى القاهرة في ساعات تعد على أصابع اليد الواحد. والآن مضى على وجودك في هذا المكان 8 أشهر, ولكن ما يعزيني في ذلك أنني أعرف ما أدور في اليمن من خلال رسائلك لي. لقد شعرت من رسالتك الأخيرة لي أن هناك في اليمن حالة ركود قتالي, وهذا أسعدني. فأنا لو أريدك أن تدفن في اليمن, وأسعدني أكثر لقاءك بالمشير عبد الحكيم عامر والتسهيلات التي قرر أن يمنحها لكم. ولهذا فإني أريد أن أنتقل من سكنين المتواضع في مصر الجديدة ونحصل على شقة من الحراسة في جاردن سيتي, وأنا أعرف عمارة غاية في الروعة بالقرب من فيلا مصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين وبالقرب من السفارة الأمريكية. كان من بين آمالي أن أسكن في حي كحي جاردن سيتي, وليس كثيرا علينا أن تحجز لنا سيارة أنتقل بها والولد في القاهرة حتى تعود, كما أرجو أن ترسل لي ما حرمت منه سنوات طويلة. وأعتقد أنه أصبح متيسرا في أسواق صنعاء, وأنت تعلم ما حرمنا منهم. زوجي, أليست مهزلة أن نطل على صناعات العالم من أسواق صنعاء؟ ولأننا في مهزلة لا أريدك أن تعترض, ولا أريد قضية المبادئ أن تركب رأسك. فهذا أقل مما يجب أن يتوفر لأسرة مقاتل في اليمن. ننتقل لصفحة 52. ولكي أن أنزع من رأسك بعض الأفكار الخاطئة, سأقول لك أن السيدة حرم الرئيس قد طلبت من السيد محمد أحمد أن يوفر لها بعض ما يحتاجه البيت من مكسرات رمضان. فأرسل رجل إلى سفارتنا في قبرص وكلف الملحق العسكري هناك بشراء مكسرات لبيت الرئيس, وأرسل 2000 كيلوغرام في صندوق كبير حملته طائرة اليوشن, ووصل الصندوق إلى مكتب المشير عبد الحكيم عامر. وتصور مستلمه أنها هدية من الملحق العسكري في نيوقوسيا, فقام بتوزيعه على الأصدقاء ولم يرسل لبيت الرئيس منه شيئا. ومرت الأيام وأرسل السيد محمد أحمد إلى السفارة مرة أخرى مستفسرا, وجاء الرب وعرف القضية وطلب صندوقا آخر. فأرسل الملحق العسكري صندوقين في هذا الوقت, فإن مصر تعاني من أزمات تموينية حادة. فلقد اختفت المواد التموينية الأساسية, ويقال إنها ترسل لليمن. أنا آسفة لأن أبدأ خطابي بمطالب, ولكن عذري في ذلك أنها فرصة يجب أن تستفيد منها وتستفيد معك أسرتك, لأنني أتصور أن هناك في الكواليس السياسية بحثا عن حل لمشكلة اليمن, وأتصور أنكم ستنسحبون من اليمن. فلقد علمت هنا أن رئيس جمال عبد الناصر قد قام بتكليف بعض الرجال ببحث إمكانية الانقلاب في المملكة العربية السعودية، وعلى أساس وجود قوات مصرية في اليمن تستطيع أن تقوم بحماية الانقلاب. وسافر رجال إلى المملكة العربية السعودية وقضوا شهرا وأمكنهم الاتصال ببعض العناصر الوطنية واليسارية، وعادوا بتقرير قدموه إلى الرئيس جمال عبد الناصر، وأن هذا التقرير يؤكد عدم إمكانية قيام أي انقلاب في السعودية للأسباب الآتية: 1- أن المسيطرين على كافة أمور المملكة هم أبناء أسرة واحدة، وهم في حد ذاتهم يشكلون نسبة غير بسيطة من عدد السكان. 2- أن الانقلاب إذا نجح في جدة سقط في الرياض، وذلك للمسافات البعيدة الهائلة بين مدن المملكة العربية السعودية. واقترح الرجال أن يكون العمل للضغط على المملكة العربية السعودية بأخذ طريقين: الأول، إرسال متفجرات لإشاعة الرعب في المدن السعودية. الثاني، الضغط السياسي بواسطة بعض الأطراف ومحاولة قيام حوار حول مشكلة اليمنية. ننتقل لصفحة 53. والتقرير يؤكد أن السعودية غير راغبة في استمرار وجود القوات المصرية، أو إنها يمكن أن تقدم لها خروجا كريما من اليمن، ومصر التي أن أنهكت بشكل لا تتصوره في اليمن خلال الشهور الماضية، فإنها مستعدة للدخول مع السعودية في مفاوضات من أجل الخروج من اليمن. إذا أرى أن طرفين رئيسيين في هذا الصراع الدامي لديهما الاستعداد للاتفاق، لذلك فإن يتصور سرعة وسهولة الاتفاق. نستمر صفحة 53 بعد أن انتقلنا إليها، ونقول: من هنا أقول لك إنك ربما تسمع عن انفجارات في المملكة العربية السعودية، وسوف تسند هذه الانفجارات إلى منظمة سيبحث لها عن اسم فيما بعد، وسوف تسمع خلال الأيام القادمة حملة إعلامية ضد النظام في المملكة العربية السعودية. لقد بدأت الحملة بالفعل، لقد وقف الرئيس جمال عبد الناصر وألقى خطبة هاجم فيها السعودية بعنف، خطبة أرضت الجماهير التي نادت من خلف المنصة: احكي احكي على المكشوف، بدنا نسمع بدنا نشوف. وأنت كما تعلم عبد الناصر عبد الشارع، وحكى كثيرا وعلى المكشوف وأسمع الناس وأرض من يريد أن يشوف. والآن أنت تريد أن تعرف أخبار مصر، وسوف أخبرك ببعض منها. الأخبار: ما زالت قرى مصر مظلمة، ما زالت قرى مصر مظلمة، وما زالت الأمية بنفس النسبة التي كانت عليها عام 1952، وما زالت الناس منتظرة نهاية للحرب التي بدأت منذ 8 أشهر، وما زالت الناس في حالة انتظار لشيء ما لا تعرفه، ولكنها تأمل فيه أنها تنتظر دون معرفة لموعد أو لأي شيء. جلست مع أحد خبراء السد العالي الذي انتهى العمل فيه، واسمه الدكتور أحمد كمال، وهو خبير الكهرباء في السد العالي، وأخبرني بخبر هزني بعنف. قال إن الكهرباء التي تستخرج من السد العالي تضيع هباء، لأن حرب اليمن أوقفت بعض المصانع التي كنا قررنا إقامتها لتعمل بالطاقة الكهربائية، وكهرباء الريف المصري توقفت بسبب الإنفاقات في اليمن، وخط بناء المدارس الجديدة توقفت بسبب إنفاقات حرب اليمن. وسوف يشهد العام الدراسي العام القادم 60 تلميذا في كل فصل، لأن مصر التي تحارب في اليمن لا تستطيع أن تبني مدرسة جديدة لأطفالها. ننتقل إلى صفحة 54. والناس هنا من كثرة الحزن واللامبالاة يضحكون. هل تريد أن تسمع آخر ضحكاتهم عن حرب اليمن؟ إليك بعض ما يضحك إلى حد البكاء. الأولى تقول أن باخرة قد ثقبت في عرض البحر، وكان لابد من تخفيف حمولتها، واقترح قائد الباخرة أن تجتمع كل جنسية وتختار واحدا يلقي بنفسه في البحر، وتم الاختيار ووقف الأمر ووقف الأول وكان مصريا، وقال في سبيل مصر وألقى بنفسه في البحر، والثاني في سبيل بريطانيا العظمى وألقى بنفسه، ومواطن يمني وقف وقال في سبيل الجمهورية العربية اليمنية ودفع إلى البحر بشاب مصري يقف بجواره. وإليك الثانية، بعد استمرار الحرب في اليمن والعلاقات الثورية بين كوبا ومصر، قرر رئيس جمال عبد الناصر إقامة اتحاد بين الدول الثلاثة، واختار اسما لهذه الدولة وهي مصر يمن كوبا. فهنا من شدة القهر يضحكون أن الخطة الخمسية توقفت تماما بسبب حرب اليمن وثروة الكهرباء تبدو كأنه من المستحيل الاحتفاظ بها لعدم وجود عشر ما ينفق في اليمن للاستفادة من هذه الثروة لبناء المصانع أو كهربة الريف. وبدأت الصحافة تتحدث عن انتصاراتكم على جبال اليمن وفي سهولهم، أي انتصار هذا كلما تنتصرون وكلما يدفن مصرين في اليمن فإنها الهزيمة بعينها هزيمة تهز مصر حتى العظام، أي عدو تحاربون؟ أمريكا تريد أن تخرج من فيتنام ونحن في وحل اليمن، تعالوا حاربوا عشرات الأعداء في الداخل، تعالوا حاربوا الفقر والجهل والمرض، تعالوا هنا أقيموا العدل والثراء والرفاهية والحرية ثم صدروها للخارج، تعالوا أبناء مصر إلى أرض مصر فهي في حاجة إليكم كما لم تكن في حاجة إليكم من قبل. زوجتك، ننتقل لصفحة 55، الرسالة الرابعة صنعاء أول يونيو 1963 ميلاديا، زوجتي لا أدري من سيصل أولا هذه الرسالة أم كاتبها مقربة من عام على فراقنا، وأشعر بحنين إلى نسمات النيل وضحكات الناس والزوجة والبيت الهادئ وملابس آدمية وأسمع الموسيقى، ولكن علينا أن نؤدي الرسالة مهما كلفنا من تضحيات. قرأت رسالتك الأخيرة ولو إني أعرف خطك جيدا لتصورت أن إنسانة أخرى هي التي كتبت هذه الرسالة، رسالتك متناقضة، حرصك على الناس في مصر ومطالب أخرى بك وبأسرتك، تطالبين بالعودة وأن أريد ذلك لا خوفا من القتال، ولكن عندي شعور ما يؤكد أننا في طريق مسدود، لم يعد الموت يهز شعرة واحدة في رأسي، فاليوم جلست أفكر في ذلك المكان الذي أبيت فيه عندما أكون في صنعاء، إنها صالة كبيرة بها 5 أسرة، أنا وأربعة نبيت في هذه الغرفة منذ وصولي إلى صنعاء، ويختفي أحدنا يدفن في كل مكان وأي مكان في اليمن، ويأتي مقاتل جديد ويختفي إسلام ويأتي غيرهما، وعملية الموت تدور في هذه الغرفة، وحتى اليوم كم من الرجال دفنوا في اليمن الله أعلم بهم، ويعود القتال من جديد وتعود عجلة الموت تحصد في الجانبين. لقد بدأت المحاولة بالرسالة من الرئيس الأمريكي جون كينيدي لرئيس جمال عبد الناصر والأمير فيصل ورئيس السلال، يطلب منهم وقف القتال. وبعد أيام من هذه الرسالة وصل إلى صنعاء المشير عبد الحكيم عامر واجتمع بالقيادة للعملية 900، وأخطرهم بأن غالف بامشي الرئيس السكرتير العام السكرتير العام المساعد للأمم المتحدة سوف يصل إلى صنعاء، وعليه يجب أن تكون كافة المدن الرئيسية في اليمن في أيدي القوات المصرية مهما كلفنا ذلك من عتاد وأرواح. ننتقل لصفحة 56، كانت مأرب هي المدينة الرئيسية التي سقطت من أيدينا، وذبح كل الرجال الذين كانوا بها، وبناء على تعليمات المشير أعدت خطة لاستعادة مأرب، وكنت ضمن القوات الزاحفة إلى هناك لتحرير مأرب، واستطعنا تحريرها بعد أن فقدنا في الطريق مئات من القتلى. وجاء في مارس الماضي غالف بانش وقابل الرئيس السلال وقابل المشير عبد الحكيم عامر، وقال له المشير أن جميع مدن اليمن في أيدي الجمهوريين، وقال له غالف بانش حتى مأرب. يعرض عليه المشير عبد الحكيم عامر أن تحمله طائرة هليكوبتر إلى مأرب، وفعلا وصل بانش إلى مأرب، وسألنا أسئلة حول وجودنا وإلى متى نتوقع أن نبقى في اليمن، وأن نحن مؤمنين بما نؤديه في اليمن. وقال لنا: أيها الرجال، بصدق أنا أشفق عليكم إلى أنكم تقومون بعمل تاريخي وإنساني في سبيل هذا الشعب الذي لا يوجد معاناة في العالم مثل ما عناه. وقال أحد المقاتلين ممن يعرفه المشير أنه كما قيل التاريخ مشجب نعلق عليه اللوحات. قد يأتي مؤرخ ويقول: فترة الاستعمار المصري في اليمن هنا ندفن يا سيدي بلا معالم، ومشكلة اليمن أكبر من أن تتحملها مصر تاريخيا، إنها وصمة عار في جبين الحضارة الإنسانية كلها. وسكت غالف فانش وركب الطائرة الهليكوبتر. كان رجل أن يبكي حزنا على ما شاهده في اليمن، ويبدو أنه أيضا حزين على ما علمه من عدد الضحايا في شهداء قوتنا. ثم سافر رجل إلى عدن وهناك عقد مؤتمرا صحفيا تحدث عن الموقف في اليمن مؤكدا سيطرة الجمهوريين على كافة مدن اليمن. ننتقل إلى صفحة 57. وقد أدى المؤتمر الصحفي الذي عقده إلى أنه حرم من دخول المملكة العربية السعودية، فلقد اعتبرته السعودية منحازا للجمهورية. وكما قرأت في الصحف فإن غالف بنش قد قابل رئيس جمال عبد الناصر، بينما رئيس كندي قد أرسل سفيره السابق في الهند مستر بانكر إلى المملكة العربية السعودية، ثم انتقل إلى القاهرة. وقابل رئيس جمال عبد الناصر ليبحث صيغة للانسحاب من اليمن مع الحفاظ على النظام الجمهوري. نستمر صفحة 57 ونقول: لقد تسربت هنا أنباء عن احتمال اتفاق كانت بشرى لمواطني مصر، وهو وقف المساعدات تماما عن الملكيين من جانب السعودية، وإعطاء الدليل على ذلك بإخراج الإمام البدر من السعودية. وكانت شروط السعودية هو الانسحاب من اليمن، وكان موقف السعودية تمشى مع رغبتها، فلقد وافقت على شروط المصرية وطلبت فعلا من الإمام محمد البدر مغادرة السعودية. هنا حدث ما كان متوقع، أن طرف الجمهوري وطرف الملكي غير راغب في الاتفاق، بل أن هناك بعض القيادات المصرية غير راغبة في مثل هذا الاتفاق. إن حرب اليمن كانت كنزا عظيما لأطراف كثيرة. إن رئيس السلال مثلا رجل ذكي، وقد صرح في جلسته الخاصة بأنه يرفض جلاء القوات المصرية من اليمن وسيعمل على إيقاف الاتفاق. والإمام بدر صرح علنا بأنه لن يأمر قواته بالتوقف عن القتال، وشيوخ القبائل ترفض وقف القتال اليوم مع الجمهوريين طالما أن مصر تدفع. وأكثر من قائد عسكري مصر ضد هذا الاتفاق أيضا، مثلا لواء قائد محور في اليمن. عندما سمع نبأ قرب الاتفاق كان رجل واضحا، لقد ضرب كفا على كف وقال: وكيف أنتهي من بناء الفيلا؟ فحرب اليمن زوجتي قد شكلت من كافة الأطراف طبقة مستفيدة ومستعدة للتآمر للاغتيال حتى لا يتوقف القتال، أو بالأصح لا يتوقف سيل الذهب القادم من السعودية وسيل الفضة القادم من مصر. أقول لك أن رئيس جمال عبد الناصر صادق في الانسحاب، وأقول لك أن الأمير فيصل صادق في وقف المساعدات عن الملكيين، وأقول لك أن الولايات المتحدة تريد إنهاء الصراع، ورغم أن بعض الساسة الأمريكيين لا يريدون. وأقول لك أن غالب بنش ويوسان والأمم المتحدة كلهم يرغبون في وقف القتال وانسحاب القوات المصرية. ننتقل لصفحة 58. إلا أنني أقول لك أن هذا لن يحدث، فإن الذين يأمرون بالضغط على الزنادة لا يرغبون. أن السعودية قد وافقت كما أعلن الراديو على السلام، ومصر أعلنت الموافقة أيضا، والأمم المتحدة قررت إرسال قوات الطوارئ بقيادة كارن فان هورن. ولعلمك لقد طلب الرئيس جمال عبد الناصر من السكرتير العام للأمم المتحدة إرسال هذه القوات بالسرعة الممكنة، لذلك فلقد شكلت هذه القوات من قوات الطوارئ الموجودة في غزة وشرم الشيخ الحدود المصرية الفلسطينية حتى تصل على وجه السرعة. وقررت مصر والسعودية تحمل نفقات هذه القوات أثناء وجودها في اليمن، وذهب السفير الأمريكي السابق بخريطة لوضع قوات الجانبين وإيجاد الشريط لتعسكر في قوات الطوارئ الدولية. وجمعنا الجنود المصريين وأصدرنا إليهم أوامر بعدم الاحتكاك بقوات الطوارئ الدولية وتقديم كافة المساعدات لهم في حال طلبها، كما طلبنا منهم المحافظة على حياتهم في حال حدوث أي اشتباك، فهم رسل السلام ولا ذنب لهم في هذا الصراع الدامي. على جبال اليمن، ولأن جنودنا فقراء شددنا عليهم بعدم طلب أي شيء منهم، وأخبرناهم أنهم في اليمن بناء على طلبنا وبأموالنا، وهمس في أذن أحد الأصدقاء قائلا: أموالنا ماذا تكفي؟ نعم، هم عندنا هنا بأموال هذا الشعب المصري الصبور، صحيح أنها مناصفة ولكنها قسمة غير عادلة. وهبطت في مطار صنعاء أول قوة من قوات الطوارئ التي شكلت من الكونغو وغزة، ثم تبعها قوات أخرى وهي قوات كندية ويوغوسلافية وسويدية ونرويجية وأسترالية ونمساوية أيضا ومن نيوزيلندا. وبدأت هذه القوات تتخذ مواقع وسط التوتر الشديد، وكان جنودنا يشاهدون جنود القبعات الزرقاء بدهشة شديدة، وكأن نفس الجنود التابعين لقوات الطوارئ الدولية في دهشة من أمر اليمن. كانوا يشعرون بخيبة الأمل وبالحظ الأسود الذي رماهم من السويد إلى جبال اليمن الشمالية، وكانت قيادتهم تحاول الترفيع عنهم بشتى الوسائل، حتى أن أحد جنودنا جاء يسألني: طالما إنهم هنا بأموالنا فلماذا لا نعيش نحن أيضا في اليمن مثلهم؟ ولم أعرف الإجابة على هذا السؤال، وكل ما استطعت أن أقول: اذهب إلى وحدتك. ننتقل لصفحة 59. قوات الطوارئ الدولية تعيش في رعب بعد أن سمعت حكايات اليمن والرصاص الدمدم، وهو رصاص يستخدمه رجال القبائل القناصين منهم، وهو ممنوع دوليا، فإذا أصاب أحد فإنه لابد أن يموت، كما مات بهذا الرصاص كثير من جنودنا. كما أن قوات الطوارئ الدولية تخاف الخناجر أكثر من خوفها من أي سلاح آخر، لأنه السلاح الوحيد الذي يمكن أن يفصل الرأس عن الجسد. زوجتي أحيانا أنظر لهؤلاء وأقول: ما ذنبهم؟ ولكن أرى صراعا مريرا في كل أنحاء العالم، على كل العالم أن يتحمله، وعلى البشرية كلها أن تشارك في أخطاء وغرائز وشذوذ حكام هذا الكوكب اللعين. وأحيانا أخشى على هؤلاء الجنود من الموت، فإن القبائل ترغب في وجودهم، لقد تعود القتال وتعود المكاسب من القتال، ولا فرق عندهم بين سويدي أو أمريكي أو مصري أو حتى يمني، المهم أن تظل اليمن مشتعلة، أو أن تظل الخزنتان السعودية والمصرية مفتوحتين لحرب اليمن. نحن هنا، نحن لنا موقف سياسي، والسعودية لها أيضا موقف سياسي آخر، وهؤلاء رجال من القبائل يقاتلون ويقتلون ويقتلون، وما هو موقفهم السياسي؟ لا شيء. لذلك فهم يحاربون كل يوم في اتجاه، ولن يوقفوا القتال، فهو بالنسبة لهم هواية واحتراف، مال وملء فراغ، لن يخسروا شيئا. إذا كسبوا الحرب سيخسرون الكثير، إذا توقف القتال. إني آسف لهذه الرسالة الحزينة، أكتبها بعد فترة هدوء نسبية، فلقد علمت خبرا مؤلما اليوم. ننتقل لصفحة 60. أن عدد الشهداء من جنودنا قد بلغ حتى الآن 8000 شهيد، 8000 دفنوا في اليمن، وأسرهم في مصر لا تعرف عنهم شيئا. إن مشهد الصباح كان فوق ما تحتمل عواطفي، لقد جاءت الخطابات من القاهرة للجنود، وضعتها أمامي على منضدة، وبدأت أوزعها، وتجمع الجنود، وبدأت أنادي على صاحب الرسالة الأولى، وبسرعة الريح كان قد خرج من الصف وخطف من يد الخطاب، وخاصة أنظر إليه وهو يقع الخطاب خارج الصف أو الطابور، وإذا بدموع غزيرة سابة من عيني، لا أدري حتى هذه اللحظة لماذا، ربما يكون الحنين، ربما يكون خبر سيء، ربما أي شيء، ولكنه بكى. ونظرت إلى الطابور الواقف أمامي فوجدته مائلا استعدادا للركض لخطف الخطاب، وناديت على الثاني وركض وبدأ يقع الخطاب، وإذا بي ينهار ويبكي بصوت عال: لقد مات ابنه، لقد مات ابنه الذي ودعه وكان عمره عامين. ثم نديت على الثالث وأعطيته الرسالة فوضعها في جيب دون أن يقرأها، وعندما سألته عن السبب قال: لا أريد أن أنهار كما انهار أصدقائي، لا يمكن أن تكون هناك أخبار سارة من القاهرة، إنني أرى أسرة كبيرة وهذه الأسرة تضيع عندما أغيب عنها. وناديت على الرابع ولم يرد أحدا، ونظرت في وجوه الحاضرين ورفعت صوتي: أين العسكري محمد؟ محمد استشهد. كان مرحا ضاحكا، وكان قد كيف ظروفه على هذه الحياة القاسية، كان في 20 من عمره، زهرة نادرة اختطفت وتماسكت. الرسالة الخامسة: استشهد يا فندم. والسادسة: نزل أمس إلى القاهرة بعد أن فقد بصره وساقه اليمنى. نعم، نزل إلى القاهرة بعد أن فقد بصره وساقه اليمنى، ولم أتمكن من توزيع الرسائل، وطلبت أحد الجنود ليوزع الرسائل، لقد شاهدتهم صباح أمس، وسأقول لك بصراحة، كان مفروض أن أكون اليوم في القاهرة، استطعت أن أحصل على تصريح من القائد لمهمة في القاهرة، لم تكن المهمة سوى إنزال بعض ما اشتراه القائد من عدن عن طريق أحد التجار، وقبلت هذه المهمة لأراكي وأرى ولدي وأسرتي، وذهبت إلى مطار الرحبة، وجاءت السيارة الروسية تحمل جهاز اللاسلكي لإنزال الطائرة الأولى، ووصلت الطائرة واندفع بعض الضباط إلى داخل الطائرة وجاء الجرحى لم يكن لهم مكانا على هذه الطائرة، ثم أقلعت في طريقها إلى القاهرة وجاءت الثانية وكان هناك عشرات من الجرحى في طريقهم على غير أقدامهم إلى بلدهم. كان من الممكن أن أركب هذه الطائرة إلا أنني كنت أمام اختيارين، إما أن أحد الجرحى لا يركب الطائرة أو أنا. ننتقل لصفحة 61. وفضلت أن يركب مكاني جريح في حالة خطرة، الكل في حالة خطرة، بعضهم يصل إلى مستشفيات القاهرة وبعضهم يموت في الطريق، ولكنهم جميعا سعداء لأنهم سوف يدفنون في تراب مصر. وجاءت الثالثة وقال القائد لن أسمح بركاب معي، أنا في طريق إلى الحديدة والطائرة مليئة بالمفرقعات ولن أجازف بأي راكب من صنعاء. وعدت إلى حيث كنت وما أن رآني القائد حتى سألني عن عدم سفري وأخبرته القصة كاملة، قصة الجرحى والمفرقعات، وكان سؤاله أين الصندوق. سيدي كان هناك عشرات التوصيات، الصندوق في السماء على أول طائرة في طريقه الآن إلى القاهرة. وقال لقد حاولت أن أخدمك، تذهب وترى أسرتك وتوصل الصندوق لبيتي، وما الحل؟ قال القائد سأتصل باللاسلكي لينتظره غيرك، ثم أضاف وعليك الآن للذهاب إلى وحدتك. وذهبت إلى وحدتي أجمع رسائلك ورسائل أسرتي وأعيد قراءتها وأسترجع كل ما كتبته لك، حتى كان الصباح حيث جاء أحد ضباط الأمن وجلس معي وأخبرني بالرقم المذهب لشهداء 8 أشهر، كل شهر 1000 شهيد، ولا أحد يعرف متى توقف نزيف الدم على هذه الجبال اللعينة، إنها قصة بلا نهاية ومحيط بلا شاطئ. إنني لا أعرف إلى أي مدى انتصرنا وإلى أي مدى انهزمنا، إني لا أعرف وإلى أي مدى سيكون انتصارنا وإلى أي مدى ستكون هزيمتنا. نحن نحارب الآن الغيب، وفي الغيب لا يستطيع أن نحدد لنا عدوا واضحا، كما لا نستطيع أن نحدد لنا صديقا واضحا. الكل يخشى الكل والكل يترقب الكل، والذين ملكوا شن الحرب لا يملكون اليوم وقفها. ننتقل إلى صفحة 62. والذين يملكون وقفها يريدون لها الدوام والاستمرار، ويريدون بحور الدماء لكي تستمر بحور الذهب والفضة. إنني في حالة من الشك، إنني أريد مهمة محددة المعالم ومعروفة الأهداف، لها نهاية كما كانت لها البداية. وأنت يا زوجتي وصل كل هذا تريدين بيتا في جاردن سيتي وسيارة وبعد ما حرمت منه، وأخيرا زوجتي أنت تريدين أن أحارب من أجل الشقة من الحراسة والانسلاخ من طبقتي وشعبي يجد قوته اليوم بالصعوبة. أنا لن تهون مصر علي بكل تاريخها، أنا لن تهون على نفس ترابها وفتيانها، والذين يدفنون بالجملة في هذه الأرض لن تهون من أجل سيارة أو طائرة أو بيت على النيل. وإلا ما الفرق بيني وبين البدر ولواء الصندوق؟ وما الفرق بيني وبين رجل القبيلة لا يعرف لماذا يحارب؟ لا، لن أتحول إلى تاجر حرب أو سري حرب، سأظل أنا مقاتلا مصريا ودافع عن مصر وطرابها.